فدمج الكلام أو إدراج الكلام في بعضه دون تفصيل لا يخلو من مؤاخذة، لا يخلو من مؤاخذة وعتاب على الفاعل ولا بد. وبقدر ما نحن في حاجة إلى تفسير رواة الأحاديث، فإنه كما هو معروف في الأصول أن الراوي أعلم بمرويه من غيره، بقدر ما نحن في حاجة إلى تفسير الأحاديث من رواتها وحملتها ونقلتها، لا سيما إن كان في السند إمام من الأئمة الذين عرفوا بالفقه في الدين ومعرفة الروايات ووجه الروايات، بقدر ما نحن بحاجة إلى ذلك. إلا أننا أيضا نخاف من الإدراج، نخاف من الإدراج لما فيه من المفسدة السابقة، وهي دمج كلام غير النبي عليه الصلاة والسلام مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن كلام هذا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس في رتبة واحدة ولا في منزلة واحدة. ولكن والأمر أصبح واقعا الآن، نحن لا نتكلم في علم حديث سيأتي أو روايات ستأتي، لا، الروايات انتهت وقد فرغ الأمر منها، وأصبحت الروايات على حقيقتها وهيئتها، فيها المدرج المميز وفيها المدرج غير المميز. فمن تعمد إدخال كلمة وينوي ألا تميز لتنفق هذه الكلمة وتروج مع الحديث ويحتج بها كما يحتج بالحديث، لا شك أنه كما قال السمعاني أحد الوضاعين الكذابين، لا شك أنه يكون كذلك. لكننا لا نستطيع أن نسمي راويا ثقة تعمد هذا، إنما الكذابون هم الذين يفعلون هذا. والكذابون الحمد لله قد أراحنا الله من شرهم وكفانا كيدهم ببيان أحوالهم ومنزلتهم في كتب الجرح والتعديل، أو بتصريح العلماء وتمييز العلماء بكلامهم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من أراد التفسير والتوضيح فكان الأولى به أن يميز وأن يفصل. وقد يكون هذا الراوي قد ميز، لكن ما بلغتنا الرواية المفصلة، ما بلغتنا نحن الرواية المفصلة، فمن هنا يكون اللبس ومن هنا يكون الخطأ. قد يقول مثلا قد بينت، فيكون راوي الرواية المدرجة قد سارع بنقلها، وراوي الرواية المفصلة حصل له عذر من الأعذار فلم يروها، أو قد تروى ولم تبلغنا، إنما تبلغنا الرواية التي فيها الإدراج، فهنا يكون حقا يعني العتاب والمؤاخذة. وأما القسم الآخر الذي قال ما وقع من الراوي على سبيل الخطأ، فلا شك أن هذا إن كثر كما قال العلامة أحمد شاكر يقدح في ضبطه، فالخطأ إذا كان قليلا يغتفر. ما أعني أنه يغتفر فيصير الخطأ صوابا، لا، إنما يغتفر أي أنه يعرف حجم هذا الخطأ ويحذر من هذا الخطأ فقط، دون أن تتزعزع الثقة بضبط الراوي أو بأمانته وعدالته. هذا معنى أن الخطأ يغتفر، يغتفر أي أنه لا يتعدى هذا الخطأ فيقدح في المخطئ أو فيقدح في الراوي، إنما فقط يعني يحذر من هذا الخطأ ويعرف ويجتنب. وأما إذا كثر ذلك منه فالأمر تماما كما هو معروف في ضبط الرواه، أن من كثر خطأه وقل ضبطه تكلم فيه وقدح فيه من جهة الضبط، والله المستعان. وبهذا نكون انتهينا من النوع 20 وهو معرفة المدرج، وبعد ذلك يكون كلامنا إن شاء الله في معرفة الموضوع المختلق المصنوع، نعوذ بالله منه ومن أهله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 21 معرفة الموضوع المختلق المصنوع، وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه أو مجازفة فاحشة أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. طيب، عند هذا قول الحافظ ابن كثير في النوع 21: معرفة الموضوع المختلق المصنوع، أي الكلام على الحديث الموضوع الذي هو من حيث اللغة مختلق، الذي هو من حيث الاصطلاح مختلق ومصنوع، ومن فعل بعض الكذابين أو المفترين على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام الكذب، سواء بقصد خير أو بقصد شر إلى غير ذلك، كما سيأتي في أقسام وأنواع الوضاعين. فالموضوع مختلق ومفترى ومكذوب، وهو إفك جعله أو فعله أو ارتكبه فاعله، نسأل الله العفو والعافية، وصنعه وأراد أن يمشيه على الناس أنه من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن حيث اللغة عندنا في الحاشية ذكر المحقق قال: أما في اللغة فهو الملصق، الموضوع هو الملصق، ونقل ذلك عن الحافظ ابن حجر من النكت، قال: وضع فلان على فلان كذا، أي ألصقه به. وذكر الحافظ أيضا في النكت تعريفا آخر، قال: الموضوع في اللغة هو الحق والإسقاط. عندما يقال وضع الناس فلانا، وضع هنا بعكس رفع، هو الحط والإسقاط، أي حط من قدره وأسقط من شأنه، ويعني أصبح وضيعا بعد أن كان رفيعا. وذكر الحافظ أن هذا المعنى هو الأليق في الحديث الموضوع، هذا المعنى هو الأليق. والصحيح أن هذا المعنى والمعنى الأول كلاهما له وجه شبه بالمعنى الذي نحن فيه. فالإلصاق على المعنى الأول في اللغة الموضوع هو الإلصاق، وضع فلان على فلان ألصق به، فهذا الوضاع ألصق هذا الحديث بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا المعنى أيضا مراد. والحط والإسقاط أيضا معنى مقبول في هذا الموضع، فإن الذي وضع هذا الحديث حط من قدره وأسقط من قدره ومن قدر روايته، أسقط من قدر الراوي ومن قدر المروي، من قدر الراوي ومن قدر المروي. ثم تكلم قال: وعلى ذلك شواهد كثيرة، أي على الوضع ومعرفة الوضع يكون ذلك بشواهد كثيرة. قال: منها إقرار واضعها على نفسه قالا أو حالا. أما قالا فيقول: أنا وضعت الحديث الفلاني أو الجزء الفلاني أو الكلمة الفلانية في الحديث الفلاني، يقر على نفسه، يقر على نفسه بذلك. وهذا الذي يقر على نفسه وقع استشكال فيه عند ابن دقيق العيد، قال: كيف يقبل قوله بأنه وضع هذا، وعندما يدعي أنه وضع هذا على النبي عليه الصلاة والسلام فهو كذاب ومفتر وفاسق، كيف نقبل قوله هو فاسق عندما أقر بالوضع فقد فسق، وكيف يكون فاسقا ثم يقبل قوله ويعتمد على ذلك؟ واستشكل ابن دقيق العيد على هذا أو بهذا الإيراد أو بهذا الإعلان قبول ما هو عليه والحكم بوضع الحديث من أجل إقرار هذا الرجل أو بمجرد إقرار الوضع. وذكر ذلك الحافظ وأجاب عن هذا وقال: إن أحدا لم يقل إننا نقطع بوضعه لإقرار وضعه، ولكن نحن نعمل بقوله ونعده موضوعا دون قطع. قال: ما في أحد يعني قال إنه يقطع بوضعه لمجرد الإقرار، لمجرد الإقرار. وابن دقيق العيد استشكل القطع، استشكل القطع بالوضع. وعلى ما قال الحافظ إذن ما يكون هناك بين ابن دقيق العيد وبين العلماء الآخرين خلاف، لأن العلماء الآخرين ما قالوا نقطع بوضعه لمجرد هذا الإقرار، لأنه أيضا قد يكون كاذبا وقد يكون قاصدا لمعنى آخر عندما قال هذا القول. لكن إذا انضمت لذلك قرائن أخرى أن هذا الحديث انضم له في معناه أو في متنه، أو لم يوجد هذا الحديث إلا من هذه الطريق، وانضمت قرائن أخرى تدل على الوضع، فعند ذلك يقطع بوضعه، فعند ذلك يقطع بوضعه. وذكر الحافظ أننا ممكن أن نعمل بقول الرجل الفاسق، ممكن أن نعمل بقوله، وضرب مثالا لمن أقر على نفسه أنه قتل رجلا. فلو أننا رأينا رجلا مقتولا ولا نعلم من الذي قتل، فجاء رجل وقال أنا الذي قتلته، أي أنا الذي ارتكبت جريمة القتل، هو عندما ارتكب جريمة القتل كان فاسقا أو كان عدلا؟ كان فاسقا. فإن قلنا إن الفاسق لا يقبل قوله لكان معنى ذلك أننا نطلق سراحه ولا نقتله به، وهذا القول قول يعني غريب وشاذ. وإن أخذناه بقوله وقتلناه فقد عملنا بقول مع أنه فاسق، مع أنه فاسق. وإن كان عندي أن بين ما نحن فيه هو الإقرار بالوضع وبين الشهادة على النفس بالقتل شيئا من المفارقة، وذلك أن رجلا لا يشهد على نفسه بأنه قتل وهو يعلم أنه يقاد بهذا المقتول وأنه يقتل في هذه الحالة، ثم مع ذلك يقدم على ذلك وليس بقاتل، يقدم على ذلك وليس بقاتل. نعم ممكن أن يكون الشبه بهذا في من يقر بوضع أحاديث وهو يعلم أنه ستضرب عنقه عند أمير المؤمنين أو عند الحاكم في ذلك الزمان إذا شهد على نفسه بوضع حديث على النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يشهد، فإنه يستبعد في مثل هذا أنه لا يكون واضعا للحديث. ففي حق القاتل نحن نقتله ونقطع أنه قاتل، وكذلك في حق الواضع الذي قد نصب أمامه الخشبة للصلب أو للقتل أو لغير ذلك ومع ذلك يرضى لنفسه هذا السبيل ويحكم على نفسه بأنه قاتل أو بأنه واضع. فالراجح في مثل هذا، وهذه قرينة فوق الإقرار، الكلام الذي قاله الحافظ الإقرار وحده ليس كافيا إلا بقرينة، هذه قرينة تنضم إلى ذلك، لا يمكن أن يقدم على القتل وهو ليس بواضع، وهو ليس بواضع. ففي هذا كما سمعتم دليل على الحكم بالوضع، والاستشكال الذي وقع في مسألة القطع بالوضع أو عدم القطع به، فمن المتفق عليها أنه إذا انضم لذلك الإقرار قرينة أخرى فإنه يقطع بوضع الواضع، نسأل الله العفو والعافية. وابن كثير لما قال منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، أو حالا أي يعرف ذلك من حال، وقد فسر ذلك العراقي كما في التقييد والإيضاح، وذكر أنه يسأل عن سنة، أنه يحدث عن شيخ من الشيوخ فيسأل عن سنة ميلاده فيحدث أنه ولد سنة كذا، أي هذا الراوي، فينظر سنة ميلاده وسنة وفاة شيخه فيكون هذا الرجل قد ولد بعد وفاة شيخه. فهذه قرينة حالية وليست قولية تدل على أنه وضع، عندما يقول حدثني فلان وهو ما ولد إلا بعد موت فلان، إذن هو كذب في ذلك. ومن القرائن الحالية أيضا ما مثل به الحافظ ابن حجر في النكت، وذلك أنه اختلف المحدثون في حضور أحمد بن عبيد الله الجويباري، وأحمد بن عبيد الله الجويباري هذا من الكذابين، اختلف المحدثون وهم جالسون فيما بينهم هل سمع الحسن البصري من أبي هريرة أم لا، هل سمع الحسن من أبي هريرة أم لا. فساق إسنادا هذا الجويباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة، أن رسول الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة، ساق إسنادا في الحال، وقال فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الحسن سمع عن أبي هريرة. هذه قرينة حالية تدل على الوضع والكذب، قرينة حالية أيضا تدل على الوضع والكذب، وقرائن أخرى، قرائن أخرى يعني كأن يأتي بشيء منكر في مصلحته، كالذي كان يبيع الهريسة أو غير ذلك، عندما قال الرسول قال عليكم بالهريسة فإنها تشد العصب، وبيع الهريسة أراد أن يبيع بضاعته، فتجتمع مع ذلك قرائن حالية. وكذلك هؤلاء الطرقية القصاصون الذين يأتون بالقصص ويأتون بالحكايات الطويلة السامجة الماجنة من أجل أن يعطيهم الناس أو ينالوا من الناس نوالا، هذه كلها قرائن حالية تدل على الوضع والافتراء، كلها قرائن حالية تدل على الوضع والافتراء. فقال الحافظ ابن كثير وعلى ذلك أي ومعرفة الموضوع المختلق المصنوع على ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، ومن ذلك ركاكة ألفاظه. وكلمة ركاكة الألفاظ معناه أن هذا اللفظ ليس بفصيح ولا يحتمل وجها في الإعراب، أنه ليس بفصيح ولا يحتمل وجها في الإعراب. أما إذا كان ليس بفصيح ويحتمل وجها للإعراب ويحتمل وجها للإعراب، وقد يقال في مثل هذا إن الأحاديث تروى بالمعنى، والرواة قد يكون أحدهم ليس مدركا للفصاحة البالغة فرواه بهذا الأمر. وكما يقول الحافظ وغيره من العلماء إن ركة اللفظ وحدها لا تكفي في الحكم بالوضع إلا بشرط، وهذا الشرط أن يدعي الراوي أن الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث به بهذا اللفظ، فإن ادعى أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث بهذا اللفظ فهذا موضوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختصرت له الحكمة اختصارا، وأوتي جوامع الكلم وفواتح الكلم وخواتم الكلم، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام الركيك أو الضعيف أو الكلام غير أعلى درجات الفصاحة. فإذا كان يدعي أن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث بهذا اللفظ فهذا أيضا مما يستدل به على الوضع، وإذا كان لا يدعي ذلك فيحتمل أنه رواه بالمعنى. ولذلك اشترط بعضهم أن ينضم إلى ركاكة اللفظ الركة في المعنى، إلى ركاكة اللفظ الركة في المعنى وفساد المعنى، فإذا انضم هذا إلى ذاك اتفق على أنه موضوع. قال أيضا ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه، ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه أو مجازفة فاحشة. المجازفة الفاحشة أن تأتي في الرواية جزاء عظيم وفضل كبير من أجل فعل يسير، من أجل فعل يسير، أو يأتي تهويل شديد من أجل أمر يعني فعله لا يصل حسب ما عهدنا في أدلة الشرع إلى هذا الحكم، كأن يكون مثلا من نظر إلى امرأة حدث له في نار جهنم كذا وسبعين ألف خريفا يحدث له كذا ومن كذا، يعني بالرغم أن الزاني ما جاء فيه مثل هذا الوعيد، الزاني نفسه ما جاء في مثل هذا الوعيد، فيقول مثلا من نظر إلى امرأة أو من نظر إلى جوف دار الرجل أو من نظر إلى عورة أخيه، هذه مبالغة سواء في الثواب أو في العقاب، مما يستدل به أيضا على وضع الحديث. ومن اشتهر بهذه المبالغة القصاص والطرقية، القصاص والطرقية اشتهروا بهذه المبالغة، هم الذين عرفوا بهذه المبالغة الفاحشة وبهذه الأقوال السامجة الممجوجة التي يعني تبعد كل البعد أن تخرج من مشكات النبوة. قال أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، وهذا الأمر فيه قيد. الحقيقة أنه ليس كل حديث خالف آية أو خالف حديثا صحيحا كان موضوعا، وممن وقع في مثل ذلك الجزخاني في كتابه الأباطيل، فإنه يحكم على الحديث بأنه باطل لمجرد مخالفته إلى حديث ثبت إسناده أو صح إسناده. لا، إما أن تكون هذه الرواية انفرد بها كذاب وخالف بها نص القرآن والسنة الصحيحة، ففي هذه الحالة يقال فيها هذه رواية موضوع. أما إن رواها ثقة أو رواها صاحب أوهام، الثقة قد يغلط، لأن بعض الأحاديث الموضوعة تدخل غلطا على الثقات، تدخل غلطا على الثقات. فإن رواها ثقة أو رجل عدل في دينه لكنه صاحب أوهام وخالف فيها حديث آحاد وهذا الحديث صحيح، فلا نجزم في هذه الحالة بأنها رواية موضوعة، بل نكتفي بالحكم بنكارتها وهو مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه فنقول منكر. لكن إذا خالف الأحاديث المتواترة أو الأحاديث المعلومة من الدين بالضرورة أو الأحكام التي لا يعذر فيها مكلف ويأتي هذا يروي مثل هذه الرواية المخالفة، ففي هذه الحالة يستدل بهذه القرينة الثانية على أن روايته موضوعة، يستدل على أن روايته موضوعة. وهناك أشياء أخرى ذكرها أيضا الحافظ ابن حجر مما يستدل بها على الوضع، إن شاء الله نتكلم بها في درس لاحق بإذن الله. بالأمس تكلمنا على معرفة الموضوع المختلق المصنوع، وذكرنا أن الموضوع من حيث الاصطلاح هو المختلق المصنوع المفترى المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حيث اللغة فهو المنفق أو هو مأخوذ من الحط والإسقاط. وتكلمنا على بعض الأشياء التي بها يعرف الحديث الموضوع، من ذلك إقرار الواضع قالا أو حالا، أو يكون هناك مجازفة ومبالغة شديدة كما عرف من شأن القصاصين والطرقية، أو يكون هناك فساد في المعنى أو ركة في اللفظ ويتكلم الراوي أو يصرح الراوي بأن هذا اللفظ من لفظه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر هنا أن تكون هناك مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة، وذكرنا أن هذه المخالفة بمعنى ألا يكون هناك وجه للجمع، أو يكون مخالفة المعلوم من الدين بالضرورة، أو مخالفة للسنة المتواترة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما مجرد المخالفة لحديث صحيح أو حسن فلا يستدل بذلك على البطلان أو الوضع، كما وقع في ذلك الجزقاني في كتابه الأباطيل. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنواعا أخرى في كتابه النكت أو علامات ودلائل أخرى يعرف بها أيضا الحديث الموضوع، فذكر عدة أمور فقال منها ما يدفعه الحس والمشاهدة، منها ما يدفعه الحس والمشاهدة. فإذا كان ومثل كحديث يرى الجمع بين الضدين، فمعلوم أن السنة النبوية لا تخالف الحس والمشاهدة، ولا يمكن أن تجمع بين الضدين ولا تفرق بين المتماثلين من جميع الوجوه بدون مبرر. فعلى ذلك إذا كان هناك حديث يخالف الحس والمشاهدة كذلك أيضا يخالف المعقول، لأن صحيح السنة لا صحيح النقل لا يخالف صريح العقل، صحيح النقل لا يخالف صريح العقل. فالشيء الذي يخالف المعقول الصريح الذي لا يختلف فيه أحد فهذا لا يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما من كلام من وضعه عليه. قال أو يكون خبرا عن أمر جسيم، أن يكون خبرا عن أمر جسيم ولا يروي إلا واحد، كمن يعني الأمثلة التي يذكرنا في كتب الأصول ويمثلون القاعدة، يعني إذا كانت العادة متوفرة لنقل هذا الخبر ولم ينفرد به إلا واحد فإن ذلك يدل على كذبه، كمن يأتي ويدعي أن العدو حفر الحجيج عن الحج في الموسم، أو أن الخطيب قتل على المنبر في الجمعة وخرج الناس من المسجد كل منهم في عمله كالعادة إلا رجل واحد تفرد بهذا الخبر، أو أن الأمير قتل في السوق ومع ذلك الناس يدخلون السوق ويخرجون منه بدون هلع ولا خوف ولا فزع وينفرد بهذه الرواية واحد. كل هذا يعني مما تتوفر الدواعي لنقله ومما تعم به البلوى، ومثله لا ينفرد به واحد، فإن فرد به واحد فإنه يكون مكذوبا. وقال أيضا أن يصرح بتكذيبه، أن يصرح بتكذيب راويه، بتكذيب راويه جمع كثير يمتنع في العادة تواطؤ هؤلاء الجمع على الكذب أو تقليد بعضهم بعضا. الراوي هذه المسألة تفيدنا فائدة أنه لا يستدل على وضع الحديث بمجرد أن راويه كذبه أحد من الأئمة. أما إذا كان راويه قد كذبه عدد من الأئمة والعادة تمنع تواطؤهم على الكذب أو تقليد بعضهم لبعض، فمثل ذلك يستدل به على الوضع. أما مجرد أن يكون الراوي انفرد بتكذيب واحد من العلماء، محتمل أن هذا التكذيب منشأه أنه رأى أحاديث أخطأ فيها، ومعلوم أن بعض العلماء يسمي الخطأ كذبا، وبعضهم يتهمه بالكذب ويكون بريئا منه فيكون هناك من تابعه، أو يكون هذا الرجل غلط فيه ووهم ولم يكن كذابا فيه، فلا يعني لا يلزم من ذلك أن يكون في هذه الحالة موضوعا. فنحن نقول في الراوي الثقة إن حديثه شاذ إذا خالف من هو أوثق منه، ونقول في الراوي الضعيف إن حديثه منكر إذا خالف من هو أوثق منه. ومع ذلك لا نقول على الشاذ والمنكر موضوع، ما نقول على الشاذ والمنكر إنهما موضوعان. إذن الوضع درجة فوق النكارة، الوضع درجة يعني أشد من النكارة. فالراوي إذا انفرد بتكذيبه أحد الأئمة يحتمل، الراجح نحن نعمل بقوله ونعتبره كذابا، لكن محتمل أن هذا الناقد أخطأ في نقده، بخلاف ما إذا اجتمع جمع تمنع العادة وتوهم على الكذب أو يقلد بعضهم بعضا في ذلك ويتفقون على كذب هذا الراوي. فإذا انفرد هذا الراوي الذي اتفق الأئمة على تكذيبه بحديث، فالراجح في ذلك أن يقال عليه إنه موضوع. قال أيضا أن يكون الخبر منافيا للمعلوم من الدين بالضرورة، أن يكون الخبر منافيا للمعلوم من الدين بالضرورة، وهذا راجع إلى مخالفة ما ثبت في الكتاب والسنة. أيضا أن يكون الخبر بعد استقرار الأخبار، يعني أن يكون الخبر بعد استقرار الأخبار وثبوتها ويفتش عن هذا الخبر، فلا يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرجال. والذين يتأهلون لذلك هم الحفاظ، فإذا قال الحفاظ لم نجده بعد زمن استقرت فيه الأخبار ودونت فيه الأحاديث في الكتب وأصبحت الأحاديث معروفة ومعروفة أيضا في صدور الرجال، ويأتي حفاظ الأمة ويقولون لا نعرف هذا الحديث، فهذا يدل على أيضا وضعه وافترائه. لا يكفي حافظ واحد يقول لا لم أجده، ولا يكفي أمثالنا في هذا الزمان. لو نحن في هذا الزمان اجتمعنا وقلنا لم نعرفه، ما دل ذلك على الوضع، ما دل ذلك على الوضع، لأننا فقط باحثون. وأما الحفاظ الذين كانوا يعرفون كل شيء والذين لا يفوتهم شيء، أمثال هؤلاء إذا اتفقوا على ذلك فالنفس اطمئن إلى الحكم بأن هذا الحديث ملصق ومفترى على النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا عندنا في الحاشية هنا نقل المحقق عن السيوطي، أو نقل أحمد شاكر عن السيوطي هنا في التدريب، نقل المحقق عن السيوطي في التدريب عن ابن الجوزي قال: ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول. وقد مر بنا مباينة المعقول، لأن النقل الصحيح لا يعارض إيش؟ العقل الصريح. إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول، وقد سبق تقييد النقل بالنقل المتواتر أو الذي أصبح معلوما من الدين بالضرورة. أما أي منقول لا تظن أن مخالفة أي منقول يكون موضوعا، ونقع في مواقع فيه الجزقان. إنما يخالف المنقول أي المتواتر، لا مطلق المنقول أو يناقض الأصول. وعندي أنا الذي يظهر لي مناقضة الأصول مناقضة المعلوم من الدين بالضرورة، لا فعلم أنه موضوع، ولكن أحمد شاكر قال: ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة. هذا لا يظهر لي هذا التفسير منه رحمه الله. الذي يظهر لي أن مناقضة الأصول المعلومة من الدين بالضرورة الثابتة المشهورة التي أصبح كل عبد مكلف يعني عالما بها، وهذا يفارق مسألة المعلوم من المنقول على طريق التواتر. فالحديث قد يتواتر عند أهل الحديث ولا يتواتر عند العامة، الحديث قد يتواتر عند قوم ولا يتواتر عند آخرين. أما الحديث الذي يعارض أو الذي يعارض ما هو معلوم من الدين بالضرورة فيعلمه العجائز ويعلمه الأعراب ويعلمه الكبار والصغار. فإذا رأينا حديثا اليوم يحل الظلم وهو موضوع، وإذا رأينا حديثا يرخص في الزنا وهو موضوع مفترى، وإذا رأينا حديثا يبيح أكل مال المسلم وهو مكذوب، هذه أشياء معلومة من الدين بالضرورة، هذه أشياء معلومة من الدين بالضرورة. أو رأينا حديثا يرخص للناس أن يتركوا صلاة يوم أو صلاة شهر أو صلاة سنة أو غير ذلك، هذا كله واضح بأنه مفترا ومكذوب. قال هنا أحمد شاكر: ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة. وبهذا نكون قد تكلمنا على تعريف الموضوع والعلامات التي يعرفها الوضع. وكما قال ابن الصلاح: اعلم أن الحديث الموضوع هو شر أنواع الحديث. وقد استشكل ذلك جماعة وقالوا: كيف يكون شر، كيف تقول شر أنواع الحديث والموضوع في ذاته ليس حديثا، الموضوع المختلق هذا ليس بحديث، فكيف يكون شر أنواع الحديث؟ وأجاب على ذلك الحافظ بأن المراد بذلك عموم ما يحدث به، عموم ما يحدث به. الحديث الموضوع شر ما يحدث به وإن لم يكن حديثا نبويا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، يقول الإمام المفسر أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله كما في كتاب اختصار علوم الحديث في الكلام على الموضوع: فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه ليحضره من يضطر به من الجهلة والعوام والرعاع. نعم، أي عند هذا يعني هذه العبارة تحتاج إلى شيء من التفصيل. مر بنا من أن ابن الصلاح رحمه الله قال إن الحديث الموضوع هو شر أنواع الحديث، واستشكل ذلك كيف تسمي الموضوع حديثا مع أنه مختلق مصنوع، ومع أنه أضيف زورا وكذبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأن الحافظ ابن حجر أجاب على ذلك بأن المراد عموم ما يحدث به لا ما يحدث به النبي عليه الصلاة والسلام. لأننا أيضا نقول هذا حديث ضعيف، ونقول الراجح عندنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاله، الراجح عندنا أنه ما قاله، وإن كان هناك احتمال أنه قال، وهذا الاحتمال لا يسوغ لنا نسبة هذا إليه عليه الصلاة والسلام، لا يسوغ لنا أن ننسب له هذا الحديث الضعيف لوجود احتمال قليل، لأن الاحتمال الأكبر أنه ما قال عليه الصلاة والسلام. فانتقل بعد ذلك الحافظ ابن كثير إلى هذه الجملة: فلا تجوز روايته، أي رواية الحديث الموضوع، لأحد من الناس، أي لا يجوز لأحد من الناس رحمك الله سواء كان عالما أو جاهلا، لا يجوز لأحد أن يروي مثل هذا الحديث الموضوع سواء كان من علماء بالحديث أو من غير علماء إذا علم أن هذا الحديث موضوع، إلا على سبيل القدح في روايته أو القدح فيه، أي ليبينه للناس أنه حديث موضوع احذروا منه، ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاع. والحقيقة أن رواية الأحاديث الموضوعة ونشر ذلك في الناس يعتبر جناية ويعتبر جريمة، بل يعتبر أيضا مصادرة لجهود علماء الحديث، يعتبر مصادرة لجهود علماء الحديث، وعدم مبالاة بالجهد الذي بذله المحدثون في بيان أحوال الرواية والرواة. فيأتي في زماننا من لا يبالي بهذا كله ويدندن بالأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام والأحاديث المنكرة أو الأحاديث التي يعني طفحت الكتب ببيان حالها، ومع ذلك يذنب به عند العوام من أجل أن يهز رؤوسهم ومن أجل أن ينال مودتهم أو محبتهم إلى غير ذلك. ولا شك أن الأحاديث الضعيفة، أن الأحاديث الموضوعة لا تربي أمة رشيدة، الأحاديث الموضوعة لا تربي أمة رشيدة ولا توجد أمة يعني يرجى منها خير، إنما هذه الأحاديث الموضوعة لا تنتشر إلا في قوم لا خلاق لهم، ولا يرجى منهم أن ينفعوا الدين إلا أن يتوبوا إلى الله من هذه الأشياء. الأحاديث الضعيفة، الأحاديث الموضوعة المكذوبة، الأحاديث المنكرة يجب علينا أن نحذر منها وأن نحذر الناس منها، وكما يعني يقولون نطردها طرد الإبل الضالة الغريبة عن الحياض. فإذا جاءت إبل يعني غريبة إلى حياضك أو إلى مأواك فإنك تطردها من إبلك، أو كما نطرد النواة من التمر. ما يجوز لنا أن نتساهل أبدا في هذا الأمر لما في ذلك من جناية على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن مصادرة وإهدار لجهود علماء الحديث. والحمد لله أسعد الناس بهذا الواجب هم أهل الحديث، وهم الذين قضوا أعمارهم قديما وحديثا في خدمة السنة والذب عنها. وحديث سمرة ابن جندب عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حدث عني بحديث يرى أن يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. هذا في من يظن عنده، من يكون عنده مظنة أن هذا الحديث قد يكون كذبا على النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا تقولون في الذي يتحقق أنه كذب ومع ذلك يرويه؟ بعضهم متحقق بأنه حديث موضوع لكن يرويه، إما لأنه يرى أنه قصة جميلة ستجذب الناس، أو يرويه لأنه يرى قصة جميلة فيها شاهد لما يدندن به هو أو لما يدعو الناس له فيرى أن يروي هذا. مرة التقيت برجل يتكلم بحديث موضوع، فقلت له بعدما يعني انتهى الكلام وجمعني به المجلس: الحديث الذي تكلمت به حديث موضوع. قال: طيب، يجوز رواية الحديث يعني الموضوع في فضائل الأعمال. قلت له: من قال هذا؟ من قال رواية الحديث الموضوع في فضائل الأعمال؟ الكلام عن الحديث الضعيف، وهناك فرق بين الضعيف والموضوع. يعني هذا المذهب الذي يشير إليه هو مذهب جماعة من المحدثين، وإن كان لهذا المذهب ضوابط وقيود يعني تضيق من أمره، ليس كما يظن كثير من الناس. هذا في الحديث الضعيف الذي ضعفه من قبل حفظ راويه. أما المختلق المصنوع، من قال أنه يؤخذ في فضائل الأعمال؟ وهل في الأحاديث الموضوعة فضائل؟ ما في الأحاديث الموضوعة إلا مصائب ومجازفات وشطحات، ما يستفاد من الأحاديث الموضوع. فعلى كل، إذا كان هذا في الحديث سمر هذا في من يظن أنه كذب، فما ظنك في من يتحقق؟ قال: فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه، ليحذر أو ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاع، لأن هؤلاء الجهلة الدين النصيحة يحتاجون إلى نصح، الدين النصيحة يجب أن تنصحهم ما تلبس عليهم. العوام والجهلة يحتاجون من ينصحهم ومن يقول لهم احذروا من كذا ومن كذا. وبعض الناس يقول: خلاص أنا ممكن تبرأ ذمتي أن أقول روية وقول ذكر لنا وآتي بصيغة التمريض. فنقول له: رواية بصيغة التمريض في هذا الزمان لا تعد كافية في براءة الذمة، لأن الناس ما عندهم أولا فهم هذا المصطلح، بل وصل بالناس الأمر إلى أنهم لو سمعوا حديثا قالوا يقولون قال الله، وإذا سمعوا آية يقولون قال الرسول صلى الله عليه وسلم. بل هو أكبر من ذلك، أن منهم من قال لي على رأي المثل وتعاونوا على البر والتقوى على حسب ما قال في المثل، يأتي بالقرآن على أنه مثل من الأمثلة، وآخر يأتي بمثل من الأمثلة ويعد على أنه قرآن. فالناس إذا بلغ دين الجهل إلى هذا المستوى، هل يكون من روى بصيغة التمريض وبصيغة الجزم يقول قد برأت عودته؟ الجواب لا. لا تبرع عهدته بهذا، لأن هذا حال الناس، لأن هذا حال الناس، بل حال كثير من طلبة العلم. والله أنا لا آمن أن أتكلم بحديث بصيغة التمريض أن يظن واحد منكم صحيحا باعتبار أني رويته فيقول أبو الحسن يتحرى، إذن هذا دليل على أنه صحيح، بالرغم أني أقول بصيغة التمريض أمامه وأنتم طلبة علم. لا آمن على أن كثيرا من الناس ارتبط عليهم الأمر، وهؤلاء طلبة علم فما ظنك بغيرهم. فالأمر من الأهمية بمكان، يجب أن يحذر من ذلك. عندنا تعليق هنا في الحاشية، قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: اعلم أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. وهذا كلام الإمام مسلم أيضا يعتبر يعني تقوية لهذا المذهب، أنه لا يقرأ حديث موضوع إلا ببيان حاله، يقرن بحاله، بل أيضا لا يذكر حديث ضعيف إلا ببيان حاله على سبيل الأفضل. وبقيت مسألة أن الترمذي رحمه الله سأل عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن هذه المسألة: لو أن رجلا روى حديثا أرسله الناس على أنه مسند، هل يقول في هذا الحديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب؟ قال: لا، هذا فيما لا أصل له. يعني إذا روى الحديث الذي لا أصل له فهو يدخل في هذا الحديث، لكن إذا روى حديثا أرسله الثقات وأسنده بعضهم أو حدث فيه شيء من الغلط أو غير ذلك، لا ينسب له هذا الحكم أو لا يحكم عليه بهذا الحكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة، ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال وليعمل بها، وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم، وهم من أشر ما فعل هذا، لما يحصل بضررهم من الغرة على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبرهم، عارا على واضع ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا متواتر عنه. قال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له. وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره صلى الله عليه وسلم. إلى هنا. طيب، تكلمنا على الحديث الموضوع وحكم روايته والعلامات والقرائن التي يعرف بها أيضا الحديث الموضوع، والكلام في هذا الدرس إن شاء الله يكون على أقسام الوضاعين، لأنه لما نظر العلماء في الذين وضعوا الأحاديث ظهرت لهم أن مقاصدهم مختلفة وأن مشاربهم متفاوتة، فمنهم من حمله الطعن في الدين على الوضع، ومنهم من حمله ركة الدين والطمع في الدنيا على الوضع، ومنهم من حمله التعصب المذهبي على الوضع، ومنهم من حمله الانتصار لشخص أو لفكرة أو لغير ذلك على الوضع. فلما نظر العلماء في المقاصد أو الأسباب التي حملت الوضاعين على الوضع ووجدوا هذه المقاصد أو هذه الأسباب متفاوتة، فكذلك أيضا عرفوا أن أصناف الوضاعين متفاوتة، فإن أصناف الوضعين متفاوتة حسب تفاوت الأسباب الحاملة لهم على الوضع. فذكر أولا منهم هنا الزنادقة. الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وهم منافقون. فذكر أولا منهم هنا الزنادقة. الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وهم منافقون. الذين إذا خلى لهم الجو يعبثون ويكيدون ويفعلون الأفاعيل، فإذا تمكن منهم أعلنوا التوبة وأعلنوا التراجع والأعذار الواهية، وسلفهم في ذلك كلة المنافقين الذين كانوا أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أيمانهم جنة، جعلوا اليمين والحلف أننا ما قصدنا كذا وما قصدنا إلا كذا، جعلوه جنة ووقاية لهم من العقاب ووقاية لهم من العذاب، نسأل الله السلام، أعني عذاب الدنيا، وإلا فهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء الزنادقة وضعوا 14,000 حديث على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع أنها كثيرة وخبيثة إلا أن الوضع لما كان من العباد ولما كانت الغرة بهم أشد، جعل العلماء أن ما وضعه العباد أو جعل العلماء هؤلاء العبادة جعلوهم شر الطوائف، وكما سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك موسعا. 14,000 حديث وضعها هؤلاء الزنادقة، أشهرهم في الوضع محمد بن سعيد المصلوب في الزندقة، وهو الذي وضع حديث أو الزيادة في حديث أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، زاد زيادة إلا أن يشاء الله من أجل أن يفتح للمتنبئين كذبا وزورا السبيل، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام استثنى وقال إلا أن يشاء الله. ولكن معاول هؤلاء لا تفت في عدد الإسلام نظرا لأن المسلمين مستيقظون لهؤلاء ومتنبهون وحذرون من كيدهم ومكرهم، نسأل الله السلام. وهؤلاء لما قدم بعضهم إلى القتل أو إلى الصلب قال: إني وضعت 4,000 حديث، امهلوني حتى أبينها لكم قبل أن تقتلوني وتبقى هذه الأحاديث تنتشر في الأمة والناس ما يعرفونها. فقال يا من إخوان المأمون ذاك اليوم أو هارون قال: هارون تعيش لها الجهابذة، اقتلوه واصلبوه والجهابذة يميزونها، لسنا في حاجة إلى تمييز هذا. فالحقيقة هذا كذب صريح على النبي عليه الصلاة والسلام، بل كذب قبيح وكذب خسيس. حتى بعضهم وضع الأحاديث فيها أن الله سبحانه وتعالى خلق نفسه من عرق الفرس، وكما ذكر الحافظ ابن حجر أن هذه الأحاديث التي كان يضعها هؤلاء كانوا يضعونها من باب التشنيع على أهل السنة، ليشنعوا على أهل السنة ويقول: أهل السنة يروون كذا وكذا، يروون الأحاديث التي فيها التجسيم والتي فيها كذا، حتى فيها هذا القول الصريح في الكفر، نسأل الله العفو والعافية. فالمعاصي أقسام كما يقول العلماء: في معصية، في مثلا صغيرة، في كبيرة، في فاحشة، في كفر. يعني كما يذكرون في مثلا أي معصية من المعاصي، من الصغير ومن الكبير ومن الفاحش، مثلا معصية مثلا يعني إتيان النساء، ملاعبة النساء من الصغائر المحرمات التي هي الأجنبيات، والزنا من الكبائر، والزنا بذوات المحارم أو بذي محرم من الفواحش. كذلك السرقة، منها صغيرة منها كبيرة ومنها فاحشة. الفاحشة منها مثلا أن تسرق يعني قدر النصاب من مال الرجل ليس معه إلا هذا القدر، ربما يضيع ويهلك، أو تسرق من مال الله الحرام، أو تسرق مثلا ممن له حق عليك وواجب عليك. فالمعاصي تختلف، كذلك الكفر يختلف أيضا. كفر مثل هذا كفر خسيس قبيح الذي يقول: إن الله خلق نفسه من كذا وكذا، يعني مبالغة وإمعان والعياذ بالله في الكفر والضلال، نسأل الله العافية. هؤلاء القسم الأول الذين ذكرهم الزنادقة، ثم ذكر القسم الآخر وهو قسم العباد، وأطال في هذا القسم وفي حكمه ولماذا شنعوا عليهم. قال: ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال وليعمل بها. انظروا مع هؤلاء، مع أن هؤلاء نيتهم طيبة، إلا أن أهل السنة جعلوهم شر الطوائف، شر الطوائف. لماذا؟ قد كفانا أيضا ابن كثير الجواب عن ذلك، قال: وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم، وهم من أشر ما فعل هذا. انظر هنا في هذه النسخة التي عندنا: من أشر ما فعل هذا، أنزلهم منزلة من لا يعقل. وفي بعض النسخ: وهم من أشر من فعل هذا، لما يحصل بضررهم من الغرة، تلبيس على الناس، على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. هنا سؤال: هل هم شر من الزنادقة؟ نعم. سؤال آخر: هل هم أكثر من الزنادقة؟ لا. أكثر من الزنادقة؟ لا. هؤلاء مسلمون عصاء. شر من الزنادقة؟ نعم. إذن ممكن أن يكون العاصي أشر من الكافر في وجه من الوجوه؟ نعم ممكن، إيش المانع؟ ممكن أن يكون العاصي، وإن كان الكفر في الجملة هو أضر من المعصية، لكن قد يكون العاصي في بعض الحالات أضر من الكافر. كان يكون الكافر مثلا منطويا على نفسه قابعا في داره إلى أن يموت، وذاك العاصي المبتدع داعية إلى بدعته ويحث الناس على ذلك ويناديهم إلى غير ذلك، هذا ضر أكبر من هذا. هذا ضر على نفسه كافر وسيموت بكفره، أما هذا ضر على الأمة. الكافر ما يدعو إلى كفره، وهذا يدعو إلى معصيته وضلاله. إذن عندما يقال إن فلان أضر من اليهود والنصارى، ما نفهم منه أكثر من اليهود والنصارى، هذا فهم خطأ. وإن كانت هذه الكلمة إذا كانت ستفهم خطأ وستوضع في غير بابها يعني تأتي بثمار سيئة، فتجتنب من أجل المصلحة والمفسدة، لكن هي في ذاتها صحيحة. وكم من كلمة صحيحة نحن نتركها من باب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال هنا: وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك، وسطروه عليهم في زبورهم عارا على واضعي ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. أصبحت هذه الأشياء علامة سوداء لهؤلاء الوضعين يذكرون بها إلى اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني الذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبث أحكاما في الناس، ولذلك لما قال الجويني: إن من يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام يكفر، قال: لأنه إما أنه مستحل لذلك، وإما أنه مروج لمن يستحل ذلك، أو معين لمن يستحل ذلك. فمن استحل ذلك كفر، ومن روج للكفر كفر. والصحيح الذي عليه الجمهور أنها معصية لا يحكم على فاعلها بالكفر إلا إذا صرح بالاستحلال، إلا إذا صرح بالاستحلال. والوضعون الذين صلبوا وقتلوا لم يصلبوا ولم يقتلوا لمجرد الوضع، ولكن للزندقة التي عندهم، فإنهم يظهرون للناس الخير ويكيدون الإسلام. لم تكن آفتهم فقط الوضع، إنما الوضع كشفهم، وإلا مجرد الوضع لا يكون كفرا، إنما هو كبيرة من الكبائر، وهو من أفحش أنواع الكذب. الكذب حرام، وأن تكذب على النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا فهو من أشد أنواع الحرام، نسأل الله العفو والعافية. وأن تكذب على الله وتقول على الله ما لا تعلم فهو أيضا من أشد أنواع الكذب على الله عز وجل. وأن تكذب على الله وتنسب ذلك لله سبحانه وتعالى فهو تبديل لحكم الله، وهو كفر أيضا، نسأل الله العفو والعافية. فهؤلاء لما جوبوا بمثل هذه الأحاديث: من كذب علي متعمدا وهو حديث متواتر كما يقول الحافظ ابن كثير وغيره، رواه نحو 103 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو متواتر عن أنس وحده. أنس أحد رواة هذا الحديث، أحد هؤلاء 103، وهو عن أنس متواتر أو إلى أنس متواتر. على كل حال هذا الحديث لما كلموا به قال نحن ما كذبنا على الرسول، إنما نحن كذبنا للرسول. الرسول يقول من كذب علي متعمدا، نحن كذبنا له متعمدين. وهذا إن دل فإنما يدل على جهلهم باللسان العربي، لأنهم ذكروا أحكاما ما قالها، فوضعوا أحكاما عنه ما قالها. هذه واحدة. الشيء الثاني، هل الرسول عليه الصلاة والسلام مات وبقي في الدين شيء يحتاج أحد من أحد أن يكمله له؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام ترك ثغرة وعاجله الموت، وترك ثغرة ويعني من كمل هذه الثغرة له فقد أدى فقد فعل هذا الشيء له؟ وهل الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينصر إلا بالكذب له؟ كل هذا يدل على جهل هؤلاء وعلى خلطهم، وهكذا الكذاب دائما متخبط ومخلط، نسأل الله العفو والعافية. الله سبحانه وتعالى أكمل هذا الدين للنبي عليه الصلاة والسلام. وأنا هذا ذكرني في الجمعة الماضية، جلست مع أحد العوام وكان يكلمني أنه خاطب بعض الحزبيين الذين أتوا بأشياء مبتدعة في الدين. قال ليش جيبون أشياء في الدين؟ والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم. و إيش أيضا الدليل الثاني؟ أين أبو حمزة؟ طيب نعم تسمية توجيهة وإيش؟ وكذلك أيضا رفعت الأقلام وجفت الصحف مما استدل به هذا العام. قال خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني الدين مش محتاج إلى زيادة. هذا الدليل الثاني. ها؟ واستدل بقوله تعالى تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات الله. يقول إن لا لكم تجدوا في الدين. هذا رجل عامي وهو يذكر لهذه الأدلة، يقول أنا استدلت عليهم بكذا وكذا وكذا. والله أنا أتعجب، أقول هذا يعني الله سبحانه وتعالى أعانى على أن يفكر هذا التفكير. فيقول خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف، ليش يجيبوا بدعة جديدة في الدين؟ من كان يظن أن هذا ممكن أن يستدل به في هذا الباب؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني هذا من الفقه العوام وفقه فيه بركة. في كتاب ألفه بعض أهل العلم في المسائل التي أصاب فيها خالف فيها العوام الفقهاء وأصاب فيها العلماء وأخطأ فيها الفقهاء، أصاب فيها العوام وأخطأ فيها الفقهاء، كتاب جامع لهذه المسائل فيما أصاب فيه العوام وهم مخالفون فيه الفقهاء. نعم نتكلم إن شاء الله على بقية الكلام في درس آخر. كنا نتكلم في درسنا السابق حول أقسام الوضاعين، فذكرنا منهم الزنادقة، وذكرنا منهم قوما عبادا يضعون الحديث حسبة، وهؤلاء شر الطوائف، ولجهلهم ظنوا أنهم لا يكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام بل يكذبون له، وكأن الدين ناقص يحتاج إلى من يكمله منهم. وهناك أصناف أخرى من هؤلاء أصحاب الأهواء والمذاهب المتعصبين لها، فهؤلاء يحملهم الانتصار لمذهبهم والانتصار لمقالتهم على أن يضعوا أحاديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام تقوي مذهبهم أو تنفر من مذهب المخالفين لهم، كالأحاديث التي وضعوها في ذم الإمام الشافعي وفي مدح أبي حنيفة وغير ذلك. ويصل الأمر بالرجل إلى أن يفتري على الله الكذب من أجل أن ينصر مقالة ومن أجل ألا يحرج نفسه. فهؤلاء لا يخشون الله إنما يخشون الناس، والله أحق أن يخشوه إن كانوا مؤمنين. وأهل السنة ولله الحمد يروون الذي لهم والذي عليهم، أما أهل البدع وأهل الأهواء والمتعصبون لا يظهرون إلا الذي يظنونه لهم ويكتمون الذي يظنونه عليهم. ف ففي ذلك شبه من باليهود الذين كانوا يكتمون ما أنزل الله عليهم ويشتروا به ثمنا قليلا من أجل الحفاظ على مقالتهم وملتهم الباطلة. أهل الحق يقول يذكرون الذي لهم والذي يظن أنه عليهم لأنه في الحقيقة ليس عليهم، لأنهم يقولون بكل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف يقال إنهم يشهدون بالحديث الذي عليهم؟ هم لا يخالفون، هم يقولون به، ولو صح فقه هذا الباب بهذا الحديث لقالوا به. إذن هم الأمناء حقا على هذا الدين، هم الذين يظهرون الدين كله، وأما غيرهم فيظهر بعضا ويكتم بعضا. أهل الأهواء وصل بهم الأمر إلى هذا، بل منهم من أهل الرأي المتعصبين للرأي من استجاز أن ينسب ما دل عليه القياس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يرى أن ما ثبت بالقياس من أحكام وعنده الأدلة على أن القياس أصل من أصول الاستدلال في الشريعة، فإذا ثبت الحكم عنده بالقياس استجاز أن ينسب هذا الحكم قوليا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا. ولذلك ترى أحاديث كثيرة لهم ما أشبهها بكلام الفقهاء ولفظها غريب عن مشكات النبوة وبعيد عن الألفاظ النبوية الجزلة العظيمة التي هي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أوتيت جوامع الكلم وفواتح الكلم وخواتم الكلم واختصرت لي الحكمة اختصارا. فهذا الصنف الأول صنف أهل الأهواء والمبتدعة ومتعصبة المذاهب وأهل الغلو في القياس، هؤلاء أيضا تلوثوا بوضع الأحاديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام. صنف آخر وهم الذين رق دينهم، الذين رق دينهم وأصبحت ديانتهم ركيكة، وهؤلاء هم القصاصون الذين يطلبون النوال من الناس في المساجد وفي الشوارع والأسواق، وشبيههم بهم الذين يدخلون على الأمراء ويتزلفون إلى الأمراء بوضع الأحاديث في فضل أنسابهم وفي فضل أجدادهم وفي فضل الأعمال التي يعملونها، بل ربما مثلا في الأشياء التي يحبونها مما يجعله مقربا عند هؤلاء الأمراء لينال من نوالهم. هؤلاء قوم يعني رقع ودينهم لا يساوي شيئا عندهم، فرخص دينهم على أنفسهم فرخصوا على الناس، هان دينهم عند أنفسهم فهانوا عند الناس، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه. هؤلاء ما عظموا ما عندهم من الروايات أو ما عندهم من مما يظن بهم الخير، بل تعدى أو يعني أدى بهم الأمر إلى أن يقولوا هذه المقالات الخبيثة والعياذ بالله. هناك أيضا من يعني القوم الذين يعني اشتغلوا بالطب أو اشتغلوا بالحكمة أو غير ذلك، اشتهرت عنهم مقالات ظنها الجهلة أن هذه مقالات يعني مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فنسبوها إليه على سبيل الغفلة، فكان هناك أناس ومنهم من يكون على سبيل العمد، فكان هناك أناس يظنون أنه يجوز أن تنسب كل كلمة حسنة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل كلمة حسنة تشهد لها التجربة أو تشهد لها يشهد لها العقلاء أنه يجوز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك أيضا شبيه بهؤلاء يعني بهذه الأصناف، هؤلاء الباعة وأهل الأسواق والتجار الذين يبيعون بضاعتهم في الأسواق، أيضا تجرأوا على وضع الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن ينفقوا بضاعتهم. حقيقة من قديم الزمان وأصحاب البضاعة الباطلة يوقنون ويتأكدون أن سلوك سبيل الدين هو أسهل طريق لنشر باطلهم عند الناس، وأن لبس يعني الثياب الدينية هي يعني هو أقرب ما يقربهم ويحسن صورهم عند الناس، فكل الناس يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال شيئا يعني أصغى إليه المستمعون وعملوا به، فكان لكل واحد منهم دافع إلى ذلك. في زماننا أيضا لا يؤمن على الحزبيين أن يضعوا أحاديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام من أجل أن تقوي مذهبهم أو أن يرووا الموضوعات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم عالمون بوضعها، أما وهم جاهلون فكثير منهم كذلك، لأنهم يجهلون مثل هذه المسائل وهذا الباب ولا يعرفون ما هو الموضوع ولا غيره، ولا أصبحت عندهم هذه الملكة ولا هذا الشعور والإحساس بأن هذا يصح أن يكون من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أو من المكذوب عليه. هذه مسألة ما اشتغلوا بها لأنهم تأثروا بأسلوب الجرائد وأسلوب المجلات والكتب العصرية، لكن نحن نتكلم في من يعلم أن هذا الحديث قد تكلم علماء الحديث على أنه موضوع وأنه لا تجوز روايته إلى غير ذلك، ومع ذلك يحمله هذا على أن يرويه وأن يستدل به إذا احتاج إلى الاستدلال به عند الجهلة، وإلا فكثير من الجهلة لا يسأله ما الدليل ولا يقول له ما الدليل على ما تقول، ولذا فليس محتاجا إلى سؤال أو إلى استدلال. ولذلك كان منهج أهل السنة والجماعة كان منهج نصرة للعالم وللجاهل وللسائل وللمسؤول. أهل السنة والجماعة تربوا على معرفة الدليل، فإذا سأل أحد طلبة العلم أو أحد الناس سأل عالما من علماء السنة فإن العالم من علماء السنة يفتيه ويسوق الدليل على قوله، وإذا لم يكن معه دليل فإنه يقول لا أدري. فلماذا؟ لأنه يعلم أنه رب الناس على السؤال على الدليل وسيسألونه، فكان هذا المنهج نصرة له وللمستمع سواء كان سائلا أو كان مستمعا. أما المناهج التي مربت الناس على هذا الشيء كان في هذه المناهج والعياذ بالله عونا على الإثم والعدوان، كان فيها عون على الإثم والعدوان، فالإنسان يتجرأ على الفتوى ويقول حلال وحرام وهو لا يبالي أن أحدا سيسأله ولا يفكر أن أحدا سيسأله، فيستحسن ويشرع ويقول يجوز أو لا يجوز، والآخرون يسمعون الكلام ولا يدرون يعني أهذا ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أم لا، إنما هم يهزون رؤوسهم ويعملون به. كان ولذلك كان منهج أهل السنة منهج النصفة ومنهج العزة والنصرة لمن؟ للسائل والمسؤول والمستمع والجميع. وإذا كان هذا حال المستمع والسائل والمسؤول فإن هذا الخير يتعدى بدوره إلى المجتمع ثم إلى المجتمعات وينتشر الخير في الناس. الحمد لله الوضاعون بأقسامهم لم يكسر شوكتهم ولم يقلم أظفارهم أو ينزع أظفارهم إلا أهل السنة، ولم يجدوا عداوة إلا في أهل السنة. ولذلك كان الواحد من أهل الحديث إذا مات يقولون مات فلان أذب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، من شاء أن يكذب على رسول الله فليكذب، ما كان يقولون مات التاجر أو مات الأمير أو مات فلان صاحب علم الكلام أو مات كذا كذا، من شاء أن يكذب فليكذب، لا، مات العالم الفلان الذاب عن السنة، من شاء أن يكذب على رسول الله فليكذب أو من شاء أن يقول فليقل. لماذا هؤلاء الذين يذبون عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فهؤلاء الذين نحن نقرأ أحوالهم وهم الوضعون لهم عدو واحد هم أهل الحديث، وأما غيرهم فإما أنه لم يعاديهم وإما أنه إن عادهم ما يعرف كيف يبين يعني دخلهم وما هم عليه من الباطل، والله المستعان. طيب إلى هنا، نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتد إليه. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية. نقف نتكلم الأول على ما ذكر من كلام حول كتاب أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله. يقول: وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، أي مليئا وجامعا، ويقال للشاه المحفلة إذا كانت مليئة باللبن، محفلة إذا كانت مليئة باللبن، كتاب حافل. ولذا قالوا في الحفل حفل حفلا لاجتماع الناس وكثرتهم. قالوا الناس في حفل أي في اجتماع. فالكتاب الحافل الكتاب الحاوي الجامع, الكتاب الحاوي الجامع. وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات في الحاشية عندنا, وهو مطبوع طبعة رديئة في 3 مجلدات. غير أنه أدخل فيه ما ليس منه, غير أنه أدخل في كتابه الموضوعات ما ليس منه, أي أدخل في كتابه الموضوعات بعض الأحاديث, كثيرا من الأحاديث الضعيف, وبعض الأحاديث الحسنة, وبعض الأحاديث الحسنة بل والصحيحة أيضا. ولا شك أنه عيب عليه ذلك, حتى قال ابن الصلاح: ولقد أكثر من صنف أو ألف في الموضوعات كتابا قدر مجلدين أو نحو مجلدين وأدخل فيه ما ليس منه. لقد أكثر أبهم اسمه من باب التهجين أو من باب التقليل من شأن هذا الكتاب. ولقد أكثر أي جاوز الحد وادعى أحاديث كثيرة موضوعة وليست كذلك. وكما يقول الحافظ العلائي أيضا أن السبب في ذلك أن ابن الجوزي كان يحكم على الحديث بأنه موضوع بتفرد الضعيف. وذكر الحافظ في النكت أنه وقع في الخطأ في عد بعض الأحاديث موضوعة بسبب أنه يقرأ لأحد العلماء المتقدمين فيقول تفرد بهذا الحديث فلان ابن فلان ويحكم عليه بالوضع أو يحكم عليه بالجرح الشديد, بالرغم أن الإمام المتقدم يعني بالتفرد أي التفرد بقيد معين, لعله يعني التفرد من هذا الطريق أو التفرد بهذا اللفظ أو التفرد عن الراوي الفلاني. فابن الجوزي ما تنبه إلى هذه القيود وإلى هذه الضوابط الموجودة عند الأئمة الأولين فأطلق وظن أن هذا الحديث فرد وتفرد به كذاب فأدخله في الموضوعات, بالرغم أن الحديث جاء من طرق أخرى صحيحة أو حسنة أو فيها ضعف خفيف. والأحاديث الضعيفة في كتابه كثيرة والأحاديث الحسنة أقل, ويصفو له أيضا من الموضوعات شيء كثير, وذكر الحافظ أيضا في النكت أن ابن الجوزي ألف كتابا آخر وهو العلل المتناهية في الأحاديث الواهية, وألف كتابه هذا الموضوعات. فباب الموضوعات أن يدخل فيه الحديث الموضوع, وباب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية أن يدخل فيه الحديث الواهي أي الشديد في الضعف وإن لم يكن موضوعا, لكنه مع ذلك أدخل في الموضوعات أحاديث واهية بل حسنة, وأدخل في الأحاديث الواهية أحاديث موضوعة, أدخل في الأحاديث الواهية أحاديث موضوعة. وإن كان إدخاله الموضوع في كتابه العلل المتناهية يعني موضع نظر, إلا أنه أخف بكثير من إدخاله الواهي في الموضوع, فإن الموضوع واه وزيادة, وأما الواهي ليس بموضوع. مفهوم هذا أو غير مفهوم؟ عندنا الحديث الموضوع أشد في الضعف أو الحديث الواهي؟ الموضوع أشد في الضعف, فإذا أدخلنا الحديث الموضوع في الأحاديث الواهية فهو واه لا شك, لكن من حيث الاصطلاح ليس هذا موضوعا. لكن لو ادخلنا الحديث الواهي في الاحاديث الموضوعة, هل هذا الصنيع حسن او غير حسن؟ غير حسن, لانك سميته موضوعا وليس بموضوع, سميته موضوعا وهو في الاصطلاح دون هذه التسمية. اما الموضوع وان لم يكن في يعني في الاصطلاح يسمى واهيا, الا انه من حيث المعنى واه وزيادة. ومثل ما يقال مثلا لو ان انسانا ادخل في الاحاديث الحسان الأحاديث الصحيحة وآخر أدخل في الأحاديث الصحيحة الأحاديث الحسان, أي الصنيعين أكثر في اللوم؟ من أدخل الصحيحة في الحسن أو من أدخل الحسن في الصحيح؟ ها؟ هكذا؟ أي يعني أي الصنيعين يستحق اللوم؟ من أدخل الحسن في الصحيح، لأننا قلنا أدخلت الصغير في حيز الكبير وأدخلت الداني في حيز العالي، وهذا غير صحيح. بخلاف العكس، فإن كان أدخل الصحيح في الحسن فهو حسن وزياد، وإن كان يؤخذ عليه. فمن هنا يعني أخذ على كتاب ابن الجوزي رحمه الله في هذا وفي ذاك، سواء في حديث الوهية أو الموضوعة، حتى قال الحافظ ابن حجر: ومع ذلك فقد فاته قدر ما كتب أو أكثر في الكتابين. قد فاته من الأحاديث الموضوعة مثل ما كتب وزياد، وقد فاته في الأحاديث الوهية مثل ما كتب وزياد. هذا كلام الحافظ رحمه الله في النكت. طيب، عند هذا نقف إن شاء الله، لأن في بقية كلام على الموضوعات نقرأه بعد ذلك من كلام العلامة أحمد شاكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية. المتكلمون هؤلاء لا قيمة لهم ولا يعرفون شيئا في الدين، وهم كأنهم يريدون أن يطرقوا لأنفسهم بعد ذلك أن يتكلموا في الدين بما ليس منه. أنكروا وقوع الوضع بالكلية. نعم. قال: وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: سيكذب علي، فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود، أي وقع الكذب الذي يدعي نفيه. نعم. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن. الحاشية عندنا ذكر أن الحديث سيكذب علي، جماعة من العلماء ذكروه على أنه يعني موضوع أو لا أصل له. نعم. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم، الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات، خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم. وهل أهل الحديث منتظرون حتى يأتي أحد المتكلمين ليثبت أن هناك من كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام أم لا؟ لو انتظر المحدثون أمثال المتكلمين من أجل أن يخبروهم بذلك لا سيطرت الدجاجلة على المسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى هيأ رجالا فنصروا هذا الدين وذبوا عنه وبينوا وغربلوا السنة غربلة كافية، حتى وضعوا قواعد شهد لها القاصي والداني بأنها من أحكم القواعد في ذلك العصر، حتى في عصرنا هذا، حتى إلى عصرنا هذا من أحكم القواعد هي قواعد المحدثين. فالعصور الحديثة مع تطور العلوم فيها ومع إلا أن قواعد المحدثين وأصول المحدثين التي عرفوا بها حديث النبي عليه الصلاة والسلام مما كذب عليه أو من حديث غيره، هذه القواعد لا زال يشهد بها العدو والصديق على حسنها وإحكامها. الحمد لله الذي جعل للدين رجالا يقومون بأمره، ولو بقي للدين أمثال المتكلمين وغيرهم لكانوا هم أول من يطعنه يعني قلبا وقالبا. نعم. انتهى كلام الحافظ ابن كثير. إذن بعد ذلك نقرأ إن شاء الله من كلام العلامة أحمد شاكر، لأنه أطال الكلام على الموضوع مرة أخرى وأعاد كثيرا مما تكلمنا في الدروس السابقة، لكن نقرأه إن شاء الله عز وجل فإنه لا يخلو من فائدة. نعم، تفضل نقرأ في كلام العلامة أحمد شاكر رحمه الله في الحديث الموضوع. بسم الله. وقد مر أكثره بشيء من التفصيل، فإن كان في كلامي ما يحتاج إلى زيادة أو إعادة فعلت، وإلا فلا. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد